يقول السائل: هل لعاب الكلب طاهر؟ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة: الكلب طاهر وسؤره مكروه، والسؤر هو فضل الشرب، فضلة الشرب، يعني إذا شرب من إناء فيكره أن الإنسان يشرب منه، وإن ريقه طاهر، لأن المالكي عندهم قاعدة يقول: كل حي طاهر، دمعه ومخاطه وريقه وبيضه إلا المذر اللي هو المخلوط بياضه في صفار المنتن، خلافا للإمام الشافعي والجمهور في قولهم: إن الكلب نجس، وكذلك الريق والعرق وغير ذلك، استدلالا بحديث الصحيحين. ده الجمهور: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وهذا لفظ مسلم، هذا دليل الجمهور على نجاسة الكلب. لكن المالكية ومن وافقهم كالإمام الأوزاعي وداود الظاهري قالوا: إن الكلب طاهر وسؤره طاهر كذلك، لكن يكره شرب فضلة الكلب. ودليلنا يعني دليل على طهارة الكلب لأنه حي فأشبه الحيوان، يعني أشبه أي حيوان، ولأن كل حي يكون نجسا بعد الموت، فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان، لأن كل حي طاهر. ويدل على طهارة سؤره ولعابه، أي طهارة فضلة الشرب واللعاب، يعني لو لحس الثياب أو لحس الجسم والإنسان صلى بريق الكلب صلاته صحيحة عندنا، قوله تعالى الدليل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، في آية المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولم يأمر بغسله، لم يأمر بغسل ما أمسك الكلب بأنيابه وريقه دخل في اللحم، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله حتى يطهر من ريق الكلب. وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع، حياض مياه بين مكة والمدينة زي غدران كده، ايه، حفر فيها مية تريدها الكلاب والسباع تشرب منها يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شرابا وطهورا، يعني يجوز لكم أن تشربوا منها وتتوضأوا وتغتسل، ولكم ما بقي شرابا وطهورا، كما رواه ابن ماجه في الطهارة. وهذا الحديث يدل على أن غسل الإناء منه، أي من ريق الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم تعبد، أنه على سبيل التعبد وليس على النجاسة. القاضي يقول: فنقول لأنه غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء، الدليل على أنه أمر تعبدي، نقول 7 مرات، مع أن النجاسة تزول بالغسل مرة من الريق، يعني أي شيء لو ريق نجس وأنت غسلته مرة واحدة طهر، لكن سبع مرات دليل التعبد. أما طرق التتريب كلها عند الإمام مالك لم تثبت عنده، ولذلك لم يقل بالتتريب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو إحداهن أو آخرهن في روايات، لكن عند الإمام مالك روايات التتريب عنده مضطربة غير ثابتة عنده. إذا ثبت أنه طاهر، يعني إذا ثبت أن الكلب طاهر الوريق يعني وولغ في الماء، يعني بشرط أنه ما يكونش أكل جيفة قبل ذلك أو وضع يعني فمه في شيء قذر نجس ثم وضعه في الماء فيتنجس الماء من النجاسة التي في فم الكلب لا من ريقه، فإذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا للخبر، أي للحديث الوارد في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وذلك تعبدا عندنا لا لنجاسته كما ذهب الجمهور. وقد وافق المالكية الإمام الأوزاعي وداود الظاهري، ويجوز تقليد المذهب المالكية ومن وافقهم، لأن من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما كما قال سيد أحمد الدردير رضي الله عنه.